ما بعد فمرحبا بأهلي وإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في تلك السلسلة المباركة رحلة إلى الدار الآخرة. ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع الدرس 13، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بداية قبل أن نبدأ الدرس، الحقيقة عايزين نقف مع كم نقطة كده. يعني طبعا بنقول لكل أخت استجابت في الدرس الماضي للحجاب، بنقول لها جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحقيقة يعني كان من المشاهد الجميلة أن بعض الأخوات بمجرد ما دعوا إلى الحجاب ولله الحمد اشتروا الحجاب وهم واقفين، وما كانش بالحجابات يعني، اشتروا الحجاب بره وهم واقفين ولبست الحجاب في الشارع وراحت بيتها بالحجاب ولله الحمد. فربنا يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله جل وعلا. فطبعا كل أخت استجابت الحجاب بنقول لها يعني لك في أعناقنا جميل عظيم جدا، يعني يجزيك الله عز وجل عنا في هذا بهذا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإحنا الحقيقة لو نملك الدنيا كلها، مش مجرد بقى ألبوم شرايط، لو نملك الدنيا كلها نهديها لكل أخت إن شاء الله تلتزم بالحجاب، ويعني تكون سببا في عفاف شباب المسلمين. برضو أثرت فيها كلمة جميلة جدا، أخت اتصلت فبتقول لي يعني حضرتك يعني وزعت الهدايا على البنات اللي لسه ما كانوش بتحجبوا، فالاخوات اللي لابسين نقاب قالوا يعني يا ريتنا بقى ما كناش لابسين عشان احنا كمان ناخد يعني. فبنقول برضه والله يعني لكل اخت منتقبه وكل اخت مختمره، والله يعني لو نطول نجيب لك الدنيا وما فيها نجيبها لك والله. وان شاء الله ربنا ييسر كده ويرزقنا اخ فاضل او اخين او اكتر، ان شاء الله نجيب برضو البومات نوزعها كمان على الاخوات المنتقبات والمختبرات ان شاء الله. والموضوع كله مش مكلف يعني، هو الاخوه والاخوات الموجودين حوالي 10,000، يعني الموضوع كله مش 150,000. ايه فلوس ده شخمه ولا حاجه؟ ايه في 150,000 اخ ربنا يكرمه كده يطلع حاجه من تحت البلاطه وربنا والبلاط كتير اليومين دول الحمد لله. فربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. شوف اخ كده مريش مش بتاع فراخ يعني. ده يكون اخ معايا يعني، وربنا يجزي الله العطاء ان شاء الله ويجعلها في ميزان حسناته. يعني الاخ اللي بيتبرع بالفاكيومات بتاعت الاخوات، شوف تخيل بفاكيوم ربنا بيرزقه باخته محجبه، يبقى في ميزان حسناته. ايه يعني مش عارف، والله العظيم مكسب مكسب والله، دي التجاره الصحيحه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وان شاء الله النهارده برضه بفضل الله سبحانه وتعالى النهارده في برضه 20 جائزه لاول 20 اخت ان شاء الله هتستجيب النهارده الحجاب. طبعا احنا معانا من الدرس اللي فات في حوالي 7 أو 8 أو 9، واحد ما خدتش اسمها حوالي 7 أو 8 يعني بفضل الله، يعني ما كانش معلش الفاكيومات على قدهم يعني، فان شاء الله دول يعني ايه في المقدمه النهارده ان شاء الله. على الثمانية دولت عايزين 12 اخت كمان ان شاء الله النهارده تتحجب ان شاء الله، يبقوا 20. اول خمسه ليهم البومات حياه الصحابه، واخر 15 ليهم البومات رحله الى الدار الاخره، وال20 كلهم جاي لهم النهارده خمارات هديه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني النهارده بتوع النهارده رزقهم وافر الحمد لله رب العالمين. فربنا يبارك والله يعني ويحفظ جميع نساء المسلمين ان شاء الله، ويرزق اخواتنا الحجاب والحياء ان شاء الله سبحانه وتعالى. والجوائز دي ان شاء الله جل وعلا تستمر يعني الى ما لا نهايه ان شاء الله. كل درس في 20 جائزه لكل 20 اخت ان شاء الله تتحجب، وربنا يبارك في الجميع رب العالمين. الحقيقه يعني ارجو من كل اخت، طبعا لما بنقعد نتكلم كتير عن الحجاب ارجو ما فيش اخت تتضايق مننا يعني، لان احنا والله يعلم رب سبحانه وتعالى احنا خايفين عليها من النار، وبنرجو لها جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى، مش عايزين أكتر من كده. وبنرجو من الله سبحانه وتعالى يعني احنا لا نتمنى أبدا إن أي أخت موجودة ما بيننا الآن تعذب ولو لحظة واحدة في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن العبد ينسى كل نعيم في الدنيا بغمسة في النار. يعني الأخت اللي هي مش عايزة تحجب وتقول لك أصل أنا متمتعة كده ومبسوطة كده، بقول لها كل نعيم وكل يعني حياة أنت عايشاها ممكن تنسي كل نعيم ده في لحظة واحدة في غمسة، يعني لا نتمناها لك والله. والحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسه واحده في النار، ثم يساله العزيز الغفار جل وعلا ويقول: عبدي هل رايت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. ينسى كل نعيم بغمسه واحده في النار، ربنا يعافينا ويعافيكم. واعجبتني كلمه جميله جدا لاخت فاضله كانت داخله الفصل بتاع الطالبات في اعداديه، فلقت الفصل فيه 15 طالبه 14 محجبات وواحده بس اللي ايه متبرجه. فهي استحت ان هي تدعوها، يعني قالت لو دعوتها الان ممكن احرجها قدام البنات. فقالت لها كلمه جميله قوي، يعني كلمه في منتهى الادب والاخلاق والذوق. فقالت للاخوات المعنيين جنبها، قلت لهم يعني معنى الكلام يعني ليه كده؟ بأنتوا يعني الطمع وصل بيكم والأنانية وصلت بيكم ان انتوا ان شاء الله تخشوا الجنة وتسيبوا اختكم من غير ما تدخلوها معاكم. فالبنت الكلمة أثرت فيها جدا، جت تاني يوم قالت لها ان شاء الله يا أبلة انا لبست الحجاب عشان اخش معاهم الجنة. فطبعا الدعوة غير المباشرة اللي فيها رحمة ما شاء الله بيبقى عليها يعني ايه فضل الله سبحانه وتعالى استجابة من ناحية الأخوات. وانتوا عارفين طبعا ان اي واحدة مسلمة أقل كلمة بترضيها وأقل شيء بسيط جدا بفضل الله بيأثر فيها وبيكون سبب إن شاء الله التزامها. بس هم يعني الأخوات مش عايزين غير أسلوب رحيم وعايزين يعني الكلمة تبقى خارجة كده بشكل لا يحرج أحدا ولا يسبب لها أي ضيق ولا ضجر. فربنا يبارك فيكم جميعا. طبعا برضو حاجة تانية رجاء كده ربنا يحفظكم جميعا، أنا بأرجو من كل أخ ومن كل أخت يبعثوا لي الأسبوع القادم إن شاء الله ورقة إذا كان دي قصة توبة، قصة توبته لو كانت يعني قصة كده جميلة يكتبها ويبعتها لي، لأن بعمل كتاب جديد عن قصص التائبين وإن شاء الله يبعته حتى برموز مش لازم بالأسماء. فأجمل قصص إن شاء الله ننشره في هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة إن شاء الله يعني الإخوة اللي ختموا القرآن مرتين في الأسبوع ده إن شاء الله جوازهم موجودة كما عدناهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، موجودة في الغرفة. وآخر الدرس إن شاء الله أخي يتبرع بس إن هو ياخد الكتب ويوزعها على الإخوة اللي هم ختموا القرآن مرتين. والواجب بتاع الأسبوع الجاي إن شاء الله بقوله برضه قبل ما نخش في الدرس، الواجب بتاع الأسبوع الجاي إن شاء الله اللي يصوم من السبت للخميس له هدية قيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. السبت للخميس، فمش السبت والخميس بس يعني واحد يبقى ناصح يعني زي ما كنا واحنا صغيرين زمان كنا علمونا بقى اللي ايه انت عايز تصوم شهر رمضان اقول له يقول لي بص صوم يوم واحد و15 و30 يبقى انت كده ايه خدت الشهر كله. طيب ما احنا هم هيكملوا بس انا جايز هتاخد يوم الخميس، يبقى من السبت للسبت ان شاء الله عشان يوافق برضه 13 14 15. عفوا صاحب السيارة رقم 730-422 ملاك القاهرة أرجو أنه يوسع يفسح الطريق إن شاء الله. فإن شاء الله يعني بقى الواجب اللي جاي بتاع الأسبوع اللي جاي إن شاء الله صيام من سبت للسبت، طبعا يوم الخميس ياخد الجايزة سواء إخوة أو أخوات إن شاء الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، بنكمل إن شاء الله النهاردة الدرس الأخير من علامات الساعة الصغرى عشان إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم على خير إن شاء الله مع المهدي عليه السلام، وبعدها نتكلم في الدرس اللي بعديه عن علامات الساعة الكبرى ونختم بها في شهر شعبان بحيث إحنا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نبدأ بقى في الحشر بقى واليوم القيامة. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. العلامة رقم 44، العلامة رقم 44 أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا دليل على أن أرض العرب أصلا كانت مروجا وأنهارا وبعدين أجدبت وبعدين هترجع تاني مروجا وأنهارا. والمقصود بأرض العرب على وجه التحديد أرض الجزيرة، أرض الجزيرة بالذات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أيضا عند مسلم كان معه معاذ بن جبل فقال يا معاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. قد ملئ إيه؟ جنانا. الحقيقة علماء الطبيعة والبيولوجيا لما بيبحثوا فوجئوا بمناظر عجيبة جدا، فوجئوا بأن أرض الجزيرة العربية كلها مسطحة من أول السعودية الأخيرة لتحت الفوق للجنوب للشمال كله كل ديت قائمة على بحار من المياه العذبة، المياه العذبة كل ديت ما شاء الله أرض تحتها كلها فعلا مروج وأنهار، لكن يعني ستظهر في آخر الزمان وترجع مرة أخرى مروجا وأنهارا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. العلامة 45، احنا قلنا العلامات 60 فإن شاء الله نخلص النهاردة 60 إن شاء الله. العلامة 45 كثرة النساء وقلة الرجال. حديث رأيه الله يرفع، حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، رجل واحد. هتبقوا شاحين في السوق بعد كده كل واحد يبقى بثمنه يعني. فسبحان الله طبعا قال أهل العلم فهذا الأمر يعني في العلامة ديت قالوا إن معناه أن يكون ذلك بسبب كثرة الفتن والحروب، وطبعا الحروب لا يقتل فيها إلا الرجال في الغالب. فطبعا كثر القتل الذي سيحدث في الرجال هيخلي عددهم قليل جدا وعدد النساء بيزيد. أضف إلى ذلك إن طبعا إن قالوا إن في آخر الزمان قد يقدر الله عز وجل يكون عدد المواليد من الإناث يكون كتير جدا وعدد المواليد من الذكور يكونوا قليلين جدا. اخر تفسير لهم انهم قالوا طبعا في هذه الحروب هتكثر السبايا ملك اليمين اللي هي مش موجوده الان دلوقتي، لكن مع الحروب بقى من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله هتكثر ايه السبايا وملك اليمين في الوقت ده. طبعا يعني ربنا يبارك، يعني لو يوم ما الجهاد ان شاء الله ترفع رايته طبعا اخ كل اخ يعني من الاخوه الغلابه اللي قاعدين قدامنا يبقى معاه مثلا 5 امريكيات و6 من سويسرا 7 من يعني ما شاء الله يبقى ربنا يكرمكم يعني ويوسع عليكم. فسبحان الله كل ده لما ايه لما يرفع علم الجهاد وتقوم الامه مره اخرى لتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتحضر هنا كلمه جميله قوي الاخ حبيب يعني بيقول لي في مره مرات بيقول لي والله شكون نفسي اعمل عمل لله. قلت له هتعمل ايه يعني؟ قال لي انا سمعت والله ان في اخوات مساكين يعني جايين من الشيشان ومش لاقيين لهم ليس لهم عائل ولا اسره ولا اي حاجه، وانا فكرت كده اجوز واحده ونبني فيها سوا. قلت له ماشي يعني انت عايز تعمل عمل ده لله بجد؟ قال لا والله. هل تشك في ذلك؟ قلت له لا اشك والله. طب ما ايه رايك؟ ما في اخوات جايين برضه بالصومال. فلقيته راح مظلم كده. قال لا ما اتفقناش على كده. قلت له يبقى مش الا بقى ما تقوليش بقى يعني انا اللي فاسك. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. بعض اهل العلم طبعا لهم راي في هذه المساله في هذه العلامه. قالوا ان شوف ابن ابي عصام حدد في الحديث ايه؟ قال ان يقل العلم ويظهر الجهل. بعدها على طول قال ايه؟ ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال. قال لك نتيجه قله العلم وظهور الجهل فقال لك من كتر ما الناس حتى مش هتعرف حتى احكام الدين فيظن كل رجل انه ممكن يتجوز 50 واحده. وده راي بعض اهل العلم ان في اخر الزمان ده ممكن يحصل، لكن الحقيقه هو قول ايه؟ قول مرجوح. طبعا احنا المفروض طبعا لما بنتكلم بقى عن كثره النساء وقله الرجال ده المفروض بقى يعني نتطرق لمساله التعدد، صح ولا لا؟ يعني المفروض طبعا اخواتنا يتفهموا المساله ديت، لكن ايه؟ يعني النهارده عدد النساء هنا في مصر بس لوحدها اصبح عدد الرجال الى النساء 21، يعني كل رجل قدامه 20 واحده. وطبعا الرجال زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله رب العالمين بفلسين باثر رجعي اغلب الرجال يعني فمش عارفين يتجوزوا، فبالتالي يبقى قدام كل واحد 20 واحده يتجوزها. ده المفروض يعني عشان نبقى المساله ايه؟ نغطي النساء كلهم. طب النهارده ال 20 الواحد اللي قدام ال 20 مش قادر يتجوز، فتخيل يبقى قدامه ممكن قد ايه؟ 40 او 50 او اكتر، ما فيش جواز اصلا. واخد بالك؟ لكن طبعا ايه؟ يعني عشان الاخوات ما يزعلوش مننا، وطبعا هم الاخوات بيخافوا مننا جدا يعني انتوا عارفين ده، فبس عشان ان شاء الله نروح النهارده بالسلامه فنعدي الموضوع ده مش لازم يعني. ربنا يحفظنا. العلامه 46 اشاعه الكذب وكثرته. يعني كثر الكذب وانتشاره في الامه. الحقيقه النهارده نسال الله العفو والعافيه حاجات يعني تضحك. في ناس النهارده من كتر ما تعودوا على الكذب ربنا يعافينا وعافيك بقى يكذب في حاجات ما تستدعيش الكذب. يعني حتى لو الامر ما يستدعيش انه يكذب هو بيكذب. ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لا تسمعوا بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. وده مما عمت به البلوى في هذه الامه. والنبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا ان مباحات الكذب 3. هي دي بس المباحات. الكذب على الزوجه زي ما قلنا قبل كده، الزوجه في الامور العاطفيه فقط مش في الامور الماديه. بتحبني يا فلان؟ طبعا ما حدش يقدر يفوت من القطر فلازم يحبها. معروفه يعني. فطبعا بحبك طبعا. ومثلا اصلاح بين متخاصمين، مين متخاصمين وانت بتروح تصلح ما بينهم علشان ربنا يجعلك سبب في ان هم ايه امرهم ينصلح، فلك الاجر ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه الكذب في الحرب. مثلا في حرب بيننا وبين اليهود واحد من المسلمين اتأثر، اليهود بيقولوا ها الأسلحة بتاع بلدك فين؟ يكذب عليهم. مش يقول لا ده كذب حرام وهم يخرب اثناء. فطبعا يكون إنسان صادق يعني زاد على اللزوم يعني. فسبحان الله هذا هي دي مباحات الكذب. أما غير ذلك فما فيش حاجة اسمها كذب أبيض ولا كذب أسود ولا كروهات ولا بنب ولا أي حاجة. كل الكذب هو كذب أسود. وأعظم أنواع الكذب طبعا الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الصدق منجاة في كل شيء والله. الصدق منجاة. يعني أذكر قصة عجيبة جدا للعبد الصالح ربعي بن حراش رحمه الله رحمة واسعة. الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحقه كان عايز يقبض على أولاده الاثنين، ولاد ربعي بن حراش. فالمهم بحث عنهم يمنة ويسرى مش لاقيهم خالص. يعمل إيه؟ فبيسأل واحد من الحاشية اللي حواليه قالوا له بص أنت تسأل أبوهم عنهم وهو بفضل الله سبحانه وتعالى هيدلك عليهم لأن الراجل لا يكذب أبدا. فراح بعت له قال له يا ربعي أين ولداك؟ قال هما في البيت والله المستعان. ما اقدرش اكذب. فالحجاج استغرب، طب بيدلوا على اولاده ليه اذا كانوا عارف ان هو هياخدهم يدخلهم السجن وممكن يقتلهم؟ فقال: هما لك جزاء على صدقك. خلاص قد عفوت عنهم. شفت قد ايه صدق من جه؟ تحضرني قصه ايضا عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمه واسعه. عبد القادر الجيلاني كان لسه طفل صغير، فامه دفعت له 40 دينارا، وكان المبلغ ده في الوقت مثلا يساوي النهارده ايه؟ مثلا 10,000 جنيه مثلا، مبلغ كبير جدا. فكان لسه صبي صغير. قالت له: خذ هذا المال واستعن به على طلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الغلام من بيتي مع صحبه قافله كده، وطالعين في الطريق رايحين بلد ثانيه عشان يطلب العلم. وهم في السكه طلع عليهم قطاع الطريق. اول ما قابلوهم كل واحد تعالى معاك كام، خد الفلوس بتاعته. جه عند هذا الغلام قال: انت غلام صغير هيكون معاه ايه؟ يعني بكتير قوي حته كيس شيبسي ولا حاجه، اي حاجه يعني، ما فيش بامبرز يعني، ما هياخد ايه معايا يعني، طفل صغير. فقال له: كم معك من المال يا غلام؟ قال: 40 دولار. فالنص ظن انه بيضحك عليه، فراح لرئيس اللصوص قال له: ده في غلام هنا بس بيمزح وبيستهزئ بينا يعني، بيقول ان معاه 40 دينار. قال له: بعتوه. راح داخل عبد القادر الجيلاني طفل صغير داخل على رئيس اللصوص. فاول ما دخل عليه قال له: كم معك من المال يا غلام؟ قال: 40 دينار. قال: اتكذب عليه؟ قال: لا اكذب. فقال له: طب فين هم؟ راح مطلع على 40 ودهم. فتعجب رئيس اللصوص، قال له: ما الذي حملك على الصدق مع انك تعلم يقينا انني اريد ان اخذ منك هذا المال؟ قال: لقد عاهدت امي على ان اكون صادقا مع ربي عز وجل، وانا لا اريد ان اخون عهدي مع امي. فبكى رئيس اللصوص وقال: سبحان الله، انت تخشى ان تخون العهد مع امك، وانا لا اخشى ان اخون العهد مع ربي، قد تبت الى الله عز وجل على يديك. جم اللصوص كلهم لقوا رئيس اللصوص ايه؟ تاب. فقال: لقد كنت زعيمنا في السرقه، لقد كنت زعيمنا في السرقه، وانت اليوم زعيمنا في التوبه، فقد تبنا جميعا الى الله عز وجل. قد ايه صدق من جاء فعلا، صدق ينجي صاحبه في الدنيا والاخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام حذر بقى طبعا من الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا ويعافيكم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، يعني الكلام موقوف على عبد الله بن عمرو، قال: ان في البحر شياطين مسكونه اوثقها سليمان عليه السلام، يوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا. قال الامام النووي رحمه الله: معناه ان تقرا شيئا ليس بقران وتقول انه قران لتغر به عوام الناس فلا يغترون. الحقيقه سبحان الله يعني ربنا عافينا وعافيك، شوف الكذب على رسول الله مغبته شديده جدا. شوف النهارده نسال الله العفو والعافيه، يعني تجد احيانا الواحد يعني بيعجب. لما من حوالي شهر ونص كده كنت اعتذرت عن ثلاث خطب ورا بعض لظروف صوتي الحمد لله. فطبعا كنت بحضر خطب في مساجد عندنا في المدينه كلها اوقاف. نسال الله العفو والعافيه. والله العظيم في الثلاث خطب دولت سمعت كم من الاحاديث الضعيفه والموضوعه، يعني يعجز، يعني اقول لك ايه؟ يعني يعجز ابو لام على نفسه انه يجيب زيهم. تخيل حاجات عجيبه جدا. واحاديث بقى وايه؟ وراجل بقى واقف على المنبر ما شاء الله حاجه بقى ومنفعل جدا وعمال يصرخ على المنبر وكانه يقول يعني فعلا ان هو ده من كلام النبي عليه الصلاه وينكر احاديث من السنه وينكر اشياء من السنه اعجب من الخيال وعمال كل الاحاديث. فانا يعني ما بقتش عارف اقول له ايه الصح وايه الغلط لان خلاص يعني الخطبه كلها نسال الله العفو والعافيه. الخطبه الثالثه منهم الحمد لله كنت ما نمتش طول الليل، فرحت الحمد لله ربنا اكرمني، راجل كان هادي شويه صوته هادي فنمت. يعني فحتى كنت وانا خارج كنت عايز اقول له جزاك الله خيرا، صوتك ينيم والله. فسبحان الله. فالنهارده نسال الله العفو والعافيه، المفروض على كل داعيه او خطيب او اي حد يعني يذكر الناس بالله، احنا بنقول هتخسر ايه لما تبحث عن الحديث الصحيح والحديث الحسن وتنأى بنفسك عن الحديث الضعيف؟ يقول لك: طب مش هو بيعمل بالاحاديث الضعيفه فضل عمل؟ يا سيدي الاحاديث الصحيحه خلصت عشان ندور على الاحاديث الضعيفه؟ ما الاحاديث الصحيحه كثيره جدا، مئات الالاف من الاحاديث. لو انك حفظت بس يعني الامام البخاري رحمه الله لما سالوه قال: احفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف. ده مين؟ ده الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. فاحنا النهارده محتاجين ان احنا نعلم الناس صح. ومن الكذب على رسول الله خد بالك ان انت تثبت للنبي حديثا لم يقله او تنفي حديثا قاله. خد بالك؟ يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه؟ وهيكون حديث صحيح. يقول لك: لا الحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش. يا سيدي ده في البخاري. والله مره بكلم واحد بقول له ده في البخاري، يقول لي: مين البخاري ده؟ طب اقول له ايه؟ فيعني قلت سلام عليك وانت ماشي، هنقول له ايه يعني؟ فربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم كل من تولى امر الدعوه، والمفروض ان كلنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى. كل من تولى أمر الدعوة وحمل هم الدعوة لابد أن يشغل نفسه بهذه المسألة، ألا يكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 47، أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء. حصل ولا مش حصل؟ الله حصل. النهاردة تقريبا يعني بلا مبالغة 90% من المسلمين بيتمنوا الموت من شدة البلاء. صح ولا لا؟ شدة البلاء طبعا كثرت في هذه الأيام، وهو لا يتمنى البلاء عشان فقير ولا عشان مثلا لم يرتقي منصب جميل هو بيتمناه، إنما هو بيتمنى الموت من شدة البلاء والخوف من فتنة في دينه، فبيتمنى أن يلقى الله عز وجل على ذلك. والنهاردة سبحان الله، والله عالم الله سبحانه وتعالى، لو إن الواحد يعلم أن الله تقبل منه سكتة واحدة لتمنى الموت على تلك السكتة. إنما سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكنت أسعد الناس. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أما سمعتم قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلو تقبل مني سجدة واحدة لعلمت أنني من المتقين. هو ده يعني الفهم العالي جدا بتاع السلف رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانا. يا الله، شفت الوضع عامل ازاي؟ بيقول هيمر، هي وقت هتمر بقبر الرجل تقول ايه؟ يا ليتني كنت مكانا. اذكر سبحان الله من حوالي سنه تقريبا كان اخ دعاني في جنازه قريب لهم، فقال لي: عايز بس كلمتين كده على القبر في يعني اثناء الدفن يعني. والسنة طبعا أن يكون الكلام أو الموعظة في أثناء الدفن وليس بعد الدفن. فالمهم فوقفت فتكلمت عن الآخرة والحشر والحساب، وإن الإنسان لابد أن يستعد، وإن القبر صندوق العمل، وإن اللي يصرك تلاقيه في القبر فازرعه هنا عشان تجنيه هناك. فقعدت وتكلمت عن تارك الصلاة، اللي بيترك الصلاة لابد أن يعود، واللي خلع حجابها لابد أن تلبس حجابها، يعني ذكرت هذه الأشياء. مشاء المولى عز وجل عشان كده بقول لك يعني ان انت لا تيأس من احد ابدا ابدا، اوعى تيأس من حد، تقولش فلان ده ما فيش منه رجل، والا يعني كان اولى بقى بينا ان احنا نقول ايه سيدنا عمر بن الخطاب. شوف قصته عامله ازاي، قال: لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. مش لا اسلم، لا ما اسلم برضه، فشتغل. فالمهم فايه، بعد الموعظه ديت وخلصنا الدفن، فلقيت واحد جه خدنا على جنب فقال لي: ربنا يجازيك كل خير يا شيخ، والله ان شاء الله انا عمري ما سكتت لله سبحانه وتعالى. أنا أذكر هذا ليس عياذا بالله من باب التفاخر، إنما أذكر هذا من باب إن أنت أي حد تشوفه يدعوه إلى الله عز وجل ولا تعلم متى تأتي الثورة، ممكن يستجيب لكلامك النهاردة، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 100 سنة، ولو كشف الغطاء لرأينا العجب. يعني ممكن واحد يكون في ميزان حسناتك وأنت لا تدري، تيجي يوم القيامة تلاقيه في ميزان حسناتك، تقول ده ما استجابش الأول، استجاب بس بعد كده، وأنت ما شفتوش. فقال لي: والله إن شاء الله أنا من النهاردة، مش من النهاردة، من دلوقتي، كان الكلام ده بعد صلاة الظهر. قال لي: من دلوقتي حتى اصلي ان شاء الله. قلت له: ربنا يجازيك كل خير. انا مشيت، والاخ بقى اللي هو كان عازمني يعني في الجنازه ديت جلس بقى مع الاسره مع في بيت العيله وكده، ومشيت. فدخلوا اذن لصلاه العصر، دخل الراجل ده يصلي مع هذا الرجل، دخل صلى معه ويفضل الله سبحانه وتعالى. مع اول ركعه سجد لله عز وجل في صلاه العصر في الركعه الاولى ففاضت روحه الى الله عز وجل. انا ما علمت بهذا الموضوع غير بعد الموضوع ده باسبوع، ان الاخ اللي كان دعيني ما كانش فاضي الفترة دي كلها، فأخبرني بعد أسبوع قال لي: فاكر الراجل اللي قال لك على القدر إن أنا هصلي مات في أول سنة؟ شوف قد إيه أنت لحقته أمتى؟ لحقته في يعني آخر وقت. وده يذكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل، والحديث إيه في الصحيحين، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، في رواية حتى إذا لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبل أو قيد زراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فإنما الأعمال بالخواتيم كما فرض بذلك الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. إذا سيأتي على الناس زمان أو لا تقوم الساعة حتى مر رجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشترى. يقول لك لو الموت ده بيتباع هشتري. يبقى يعني تخيل درجة إيه؟ درجة إن الموت يصبح حساس جدا. يعني سبحان الله، ربنا يعافينا وعافيكم من الفتن جميعا. العلامة 40، تشبب المشيخة. ايه تشبب المشيخة؟ تلاقي واحد عنده 60 70 سنة مش عايز يحس ان هو عنده 60 70 سنة، وعايز يحس ان هو لسه ابن 20 او ابن 15. هتلاقيه رايح بقى ايه؟ عم سبب لك شعره كده اسمت، خد بالك، وفرقه من النص كده وعامل قصة، ومزقطب نفسه كده ولمع نفسه، ولو جلد وشه كده كان مش راح فرده، ومش عارف ايه، ويقعد بقى يشيك نفسه ليه لابس ايه، قميص احمر على بنطلون بنفسجي على جزمه مش يعني وتلاقيه ماشي لابس الوان الطيف كلها وماشي فيها ايه بقى متشكل عجيب مبسوط قوي. وعنده كام سنه؟ 60 70 سنه. هو ده تشبه بالمشايخ. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابي داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه، مش هيشموا حتى ريحه الجنه. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله: يحتمل ان يكون المعنى، خد بالك الحته دي مهمه، يحتمل ان يكون المعنى لا يريحون رائحه الجنه لفعل صدر منهم او لاعتقاد، اعتقاد سيد يعني، لا لعله الخضاب، يعني مش لمجرد ان هو دهن شعره باللون الاسود يبقى عشان كده يبقى من اهل النار، لا، قال لك في عمل ثاني هو عمله، لكن من سماء هذا الرجل ان هو كان مخطب هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الخوارج قال: سيماهم التحليق، يحلقوا. والتحليق ديت مش معناه بقى انه ايه؟ ان كل من يحلق شعره يبقى حرام عليه. انما هو النبي عليه الصلاه والسلام وصفهم بذلك، سيماهم ايه؟ التحليق. وقال الامام النووي رحمه الله: يحرم خضاب الشعر بالسواد على الاصح من اقوال اهل العلم، وقيل يكره كراهيه التنزيه، ولكن الراجح انه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد. وجاء في الحديث طبعا رواه مسلم ان ابو ابي بكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ابوه بقى اللي هو ابو قحافه ده برضه صحابي جليل اسلم في عام الفتح، نعم متاخر لكنه صحابي جليل، كان جه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وكان راسه ولحيته كلها بيضه خالص، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يبقى اذا ايه؟ يبقى عنده 60 سنه مثلا ويقوم سابق شعره بالسواد. طب يصبغ بس ايش؟ اي لون تاني؟ يصبغ بني اي حاجه، انما ايه؟ يتجنب السواد. وبعضهم زي ما قلت لك ايه؟ ممكن كمان فوق ده كله بقى يصل لمرحله اعلى من كده عياذا بالله، ودي منتشره قوي قوي في اوساط معينه. اللي هي ايه؟ واحد مثلا يفقد جزء من شعر راسه يقوم راح ايه؟ لابس باروكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله، خد بالك، واللعن لا يكون الا على كبير، لا الا على ايه؟ كبير. لعن الله الواصله والمستوصله. الواصله مين ده؟ والمستوصله؟ الواصله اللي هي بتاخد شعرها وتم ايه؟ بيعاه عشان توصله لشعر واحده ثانيه. تمام؟ او التي تصنع هذا ايه؟ هذا الامر، تصنع الباروكه وتركبها لها. والمستوصله هي اللي بتطلب، اللي هي بتطلب ان حد يعملها ايه؟ يعملها باروكه. فإن كان ده في أمر النساء، والنساء أحوج من الرجال في طلب الجمال، صح ولا لا؟ فإذا كان اللعن يحق على المرأة إذا لبست باروكة فما ظنك بالرجل؟ لو لبس باروكة حاجة صعبة جدا يعني. تحتهم هنا لفتة كده جميلة، إن كان رجل، كان رجل طريف جدا يعني، رجل ما شاء الله كان عنده خفة ظل أعجب من الخيال. هذا الرجل كان بيبيع عطور، بيبيع عطور، وكل إخوة يحبوا يروحوا له جدا يعني. طبعا بدون ذكر الأسماء لأن إحنا يعني لا نذكر اسم أحد. هذا الرجل طبعا ليس هذا من باب الغيبه، كان يعني ايه ملوش شعر خالص غير يا دوب بس ايه حلقه صغنطوطه كده شعر في اخر الراس. ف وراجل طيب جدا يعني في منتهى الاخلاق اللي في الدنيا، بيبيع روائح، الشاهد ما ذكرت هذا اللي يعلم معانا. فالاخوه كلهم واقفين بيبيعوا وبيشتروا من عنده عطور، وزحمه شديده جدا، وكل اللي واقفين ما شاء الله ملتحين. في وسط اللمه بتاعت الاخوه ملتحين وعدد كبير جدا، راحت داخله واحده وسطهم متبرجه تبرج غير عادي، لابسه لابسه ايه؟ استغفر الله، لابسه ايه؟ لا مش لابسه خالص. فالمهم ايه يعني حاجه يعني اخر بلاء، وداخله بقى بترقى صوتها على الاخر، فبتكلم الراجل ده فبتقول له: لو سمحت انا عايزه زيت شعر ينعم الشعر. فلا لا والله انا عندي زيت يخليه زي شعر. فراحت هي بصت طبعا لقيت الايه؟ ما شاء الله السطوح منور. فبصت كده، والاخوه طبعا في منهم يعلم ربي منهم ناس وقعوا على الارض من الضحك على المنظر. فكان الراجل الحقيقه كان يعني ما شاء الله كان خفيف الظل جدا يعني، كان من ضمن خفه ظله كنا مثلا نيجي نشتري منه العطور ديت، فمثلا اشتري منه مثلا عطور ب 200 300 جنيه. كام يا حاج فلان؟ يقول لي مثلا كذا. طب اتفضل. عيب يا شيخ، ما يصحش يا اخي، اتفضل ربنا يبارك فيه، ياخد الفلوس. طب حضرتك عيب، انا عيب وراك، لا اله الا الله، تبقى حتى قله ادب. 10 20 30 40 ليه؟ ما فيش امانه؟ 70 80 90 الدنيا بخير يا شيخ محمود 100. فبقول له امال لو ما كانش بخير كنت عملت فينا ايه؟ ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم يا رب. يبقى ايه العلامه 48؟ تشبه المشيخ. طيب هل النهي عن صبغ الشعر بالسواد هل ذلك يعني على الاطلاق؟ لا مش على الاطلاق. ازاي؟ هو طبعا يعني صبغ الشعر بالسواد ان سبب النهي عنه ان في خداع لمن يراك،

يعني دلوقتي لما بيجوا يطلعوا ذهب من تحت الارض يا دوب سبايك صغنطوطه كده، او يعني مش سبايك سبايك ايه، لا ده هو تراب مخلوط بالذهب، وبياخدوه ويعملوا عمليه تنقيه ويسخنوه ومش عارف ايه، ومع درجه معينه من النيران بيخرج الذهب، وبعد كده يصفوه سبايك، والسبايك يطلعوا منها شوائب ثانيه فيعملوا الذهب، مثلا عيار 24 ده انقى نوع، عيار 21، عيار 18 وهكذا لحد ما ايه يصفوا اخر حاجه. فتخرج قطع الذهب من الارض في اخر الزمان امثال الاسطوان، زي عمود المسجد ده يطلع كده كتله الذهب مره واحده. تخيل، قال صلى الله عليه وسلم: تقيل الارض افلاذك بديها امثال الاسطوان من الذهب والفضه، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. يا بقى انا للدرجه دي اقتل حد من قرايبي او حبايبي عشان خاطر اسطوان الذهب ده؟ شوف ده يوضح لك قيمه الدنيا. قيمه الدنيا هتفضل عاليه جدا في قلوب الناس، وبعدين هتقل وتقل وتقل لحد زمن المهدي وعيسى عليهم السلام، حتى لو عرض المال على الرجل لا يقبله. شوف الناس النهارده العماله مبهدله بعضها وبيقطعوا الرحم وبيعملوا وبيعقوا الام والاب عشان فلوس، في اخر الزمان الفلوس دي ليس لها قيمه، ولا الذهب ولا اي شيء له قيمه خالص بالمره عند الانسان. فالمهم، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء الصارخ فيقول في هذا قطعت يدي، عشان خاطر اسطوانة الذهب ده تتقطع ايدي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا. يعني تخيل، شوف شوف شوف الحسره، راجل قتل رجل عشان ياخد اسطوانة ذهب، وبعد ما يقتله وياخد اسطوانة الذهب يقوم سايب، ملوش لازم عندي خلاص، لان الساعه خلاص قربت، واللي سرق واتقطعت ايده يقول مش عايزه خلاص، واللي قطع الرحم وخد اسطوان ذهب برضه يقول ايه مش عايزه. وده ايه من ايات الله عز وجل حينما يامر الله الارض ان تخرج كنوزها المقبوءه، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الكنوز بايه؟ بافلاذ الكبد، يعني تخرج ما في جوفها من القطع المدفونه فيها. وده يذكرني بقصه جميله جدا وان كانت من الاسرائيليات، قصه سيدنا عيسى عليه السلام. في مرة ماشي رايح في رحلة، كان يسيح في الأرض عابدا لله عز وجل، فقابله واحد يهودي، واليهود هم اليهود عمرهم ما يتغيروا أبدا. فقابله واحد يهودي، فاليهودي بيقول له: أصحابك في تلك الرحلة؟ قال له: تعال معاه. اليهودي كان معاه رغيفين، سيدنا عيسى كان معاه إيه؟ رغيف واحد. فقال له: هلا جمعت طعامي مع طعامك؟ حط أكل على أكلك عشان يبقى في بركة وناكل مع بعض. قال له: خلاص ماشي. فاليهودي ما عرفش سيدنا عيسى معاه قد إيه، هو ظن بقى لك معانا رغيفين وهو معاه كيلو لحم، فيبقى المسألة إيه مظبوطة بالنسبة لليهودي. فبص لقى سيدنا عيسى معهوش غير إيه؟ رغيف واحد. فندم. ندم اليهودي، إيه اللي خلاني أقول له أكل مع أكلك وأنا معايا رغيفين ورغيف واحد؟ فندم. فسيدنا عيسى حط الثلاث رغيف على جنب وقام يصلي لله عز وجل. اليهودي لقى فرصة وراح قايم إيه؟ ما شاء الله، حط رغيف على المسألة وانتهت المشكلة، وراح وراح مخلص المسألة. سيدنا عيسى راح مسلم، فبيسأله بيقول له: أين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين. مش واخد بالك ليه؟ أنت رغيف وأنا رغيف، ما كانش في حاجة تانية. ازاي انا شايفهم ثلاثه وحاطهم بيد؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. قال له: مش مشكله، هنجيبه ان شاء الله. مشي شويه وهم ماشيين لقوا رجل اعمى. فسيدنا عيسى عليه السلام كان يعني يشفي الاعمى باذن الله عز وجل. فالمهم وضع يده على عين هذا الرجل وسال الله عز وجل ان يرد عليه بصره، فرد الله عليه بصره. فاليهودي: سبحان الله. فقال عيسى عليه السلام: اسالك بالذي اراك تلك الايه، اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. الند ند برضه. ده ناس اصحاب مبدا، انت عارف اليهود. فالمهم هو دول ماشيين بمبدا اللي بيقول لك عيش ند تموت مسطور، ربنا يعافينا فيه. فالمهم وهم ماشيين لقوا نفسهم ايه؟ عايزين يعدوا بقى نهر. طب يعدوا ازاي؟ مفيش عنده مركب. فسيدنا عيسى قال: سم الله، يلا عدي. فمشي على النهر. سبحان الله، نمشي على النهر بارجلنا. قال: اسالك بالذي امشاك على النهر برجليك، اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. طيب هجيبها ان شاء الله برضه. المهم من شويتين وهم معديين النهر لقوا ظبي صغير، غزاله كده حلوه ماشيه قدامهم، راح سيدنا عيسى ايه راح جايبها وراح ذابحها وسلخها وكده، وراح معلقها على ايه؟ على البتاع، وقعد شويه. بعد ما شواها حطها كده لسه هياكله، فقال: اسال الله عز وجل ان يحييها مره اخرى. فقامت تجري. فرجل سبحان الله، قال: اسالك بالذي اراك تلك الايه، اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيف. زدني ده انا يعني انت عارف يعني. فالمهم اخر حاجه بقى، مشي شويه كده، ويكون حد شاف الفيلم ده على بفيش. فالمهم ايه، اصل ده اول عرض يعني، ما شغل كده. فالمهم ايه، شويتين لقوا ثلاث اكوان تراب. سيدنا عيسى قعد قدام الاكوان التراب دي وقال: اللهم اجعلها ذهبا، تمام ايه او ليه؟ قال له مش على ايه ذهب. فانقلبت الاكوام الثلاثه الى ذهب. طبعا الانسان لما يشوف الذهب فان العقل قد ذهب. رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رايت الناس منفضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فالمهم اول ما لقى الاكوام الثلاثه ذهب، وانت عارف بقى اليهود ايه يعني ايه ملوك حب المال، اول ما شاف ايه سبحان الله. فسيدنا عيسى قال له اسالك بالذي اراك تلك الايه اين الرجل؟ فقال له والله ما كان الا، قال له خلاص يا كده ايه رايك تيجي نقسم الذهب ده؟ قال له نقسمه. قال له اما الكومة الاولانيه ديت بتاعتك، والكومة الثانيه ديت بتاعتك انت، والكومة الثالثه دي بقى بتاعت اللي اكل الرغيف الثالث. قال له انا اللي اكلت الرغيف الثالث. ما هنجيبها ان شاء الله يعني. فالمهم يعني سبحان الله. فاللي حصل بقى بقيه القصه، فسيدنا عيسى قال له هي لك، لا اريد شيئا منها، خلاص خد الذهب كله طالما انت انسان حريص على الدنيا ده خليها لك. مشي سيدنا عيسى وتركه وذهب في سفره وعاد. الراجل ده وهو قاعد عمال يبص على الذهب، طبعا عمال يفكر بقى نعمل ايه بالثلاث اكوام ذهب؟ عاملهم ايه؟ عربية الشبح بقى وفيلا على النيل ومش عارف ايه، ونتجوز اربعه ونكمل الكتيب ونعمل، يعني قاعد يفكر بقى في مليون حاجه تمام. وهو بيفكر عدى عليه اربعه، عدى عليه ثلاثه من اللصوص. الثلاثه من اللصوص اول ما شافوا قالوا بقى معقول البتاع دوت ياخد الثلاث اكوام ذهب واحنا ما فيش؟ لا تعالوا، راحوا داخلين عليه راح قتلهم الثلاثه، قتلوه راحوا واخدين الذهب. وهي المساله متقسمه بس الناس بقى والطمع ربنا عارفين عارفين، هم ثلاث اكوام والتانيين ثلاثه، فكل واحد ياخد كم ويتكل على الله. لا فالمهم اثنين قاموا واخدين بعضهم على جنب كده، قالوا ايه رايك؟ الواد اللي معانا دوت يعني اونت ما يصلحش ده، يبقى عنده ذهب ده، ايه رايك تيجي نقتله؟ قال له خلاص نبعته يجيب لنا اكل، واول ما يرجع نكون مجهزين نفسنا، اول ما يجي ننقض عليه نقتله. قال له خلاص ماشي، فبعته يجيب اكل. هو كمان فكر في ايه؟ ربنا عارفين عارفين. قال لهم اجيب اكل واحط له فيه السم، ولما يجي ياكله بالهنا والشفا وقت يموتوا واخد انا الثلاث اكوام ذهب انا ليه اسيبهم. فرح الراجل جاب الاكل وحط فيه السم ورجع، اتفضلوا بسم الله يلا قاموا واكلين ماشي. فالمهم لا عفوا هم ما انت شفت فين قبل كده. فالمهم ايه اول ما رجع الاثنين قاموا ايه قاموا واكلين، قتلوا خلاص. قال له هنقسم بقى انت كم ونص وانا كم ونص. قال له طب ناكل الاول عشان نقدر نشيل. فاكلوا فماتوا. فرجع عيسى عليه السلام فوجد الاربعه موتى جنب الذهب، فقال هكذا الدنيا واهلها، هي دي الدنيا وهم دول اهل الدنيا، هي دي اخرتهم. المال اما ان تتركه واما ان يتركك، لابد اما ان يتركك المال بان تفتقر، واما ان تترك انت المال بالموت. العلامه رقم 51 ظهور القلم يعني كثره الكتابه، واهم من ظهور القلم في هذا الزمن، نسال الله العفو والعافيه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بسند صحيح، ان بين يدي الساعه ظهور القلم، ظهور القلم. هتكثر الكتابه، الكتابه ما كانتش موجوده في عهد النبي عليه السلام ولا في عهد الصحابه من بعده، انما كثرت في عهد ايه؟ يعني بدات تكثر في عهد بني اميه. فسبحان الله في هذا الزمان طبعا كثره الكتابه بقت يعني ربنا يعافينا عافيك، نسال الله العفو والعافيه. النهارده تجد مثلا شاب يا دوب لسه ملتزم ما بقالوش شهرين ثلاثه وعايز يبقى مؤلف كبير ولازم يعمل كتاب، لازم ينزل كتاب. علي مناصح سبحانه وتعالى واحد مره بيقول لي والله باللفظ بيقول لي انا عايز الف كتاب. قلت له تالف يعني حتى هيشرب؟ قال لي بس انا مشكلتي ان انا لا بعرف اقرا ولا اكتب. والله العظيم والله اقسم بالله. قال لي ولا بعرف اقرا ولا اكتب. قلت له خلاص اعمل كتاب فاضي حتى يبقى حلو للبصر يعني. يريحك يعني الواحد يمسح بتاعه كده من اول لاخره كده يرتاح. واعمل كده عن اي حاجه. فالمهم ايه؟ واللي يقرا عليه يتخيل اي حاجه. فقال لي لا انا هعمل حاجه ثانيه. قلت له هي؟ قال لي اصل انا عندي يعني زوجتي بتقرا كويس، فانا اخليها تمسك الكتب وتقرا والحته اللي تعجبها ولا هي دي علمها عليها بعد كده صورها ولزقيها. قلت له ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ يعني نضل المسلمين ونتعب المسلمين في حياتهم وفي دينهم بسبب ان احنا عايزين شهوه كتابه وخلاص. وعلي ما نصحت على تجيني اخ يقول لي عايزك تقدم الكتاب، اخذ الكتاب والله اقسم بالله العظيم اخذ الكتاب اقراه من اوله لاخره الاقيه نقله من كتاب ثاني كله والله. فبقول له طب انقل نص الكتاب وسيب نص يعني صاحبه اللي كتبه ده مش حرام عليك يعني؟ واخوه كتير يحكوا لي والله اخوه كاتبين كتب جديده والله العظيم يعلم الله سبحانه وتعالى. يجي مثلا على كتاب زي كتاب اصحاب الرسول بتاعي واخد منه 20 صفحه كامله يصوروا ويحطهم في كتابه، ويستكبر انه يكتب في اخر ال 20 صفحه ان دول حتى من كتاب كذا. تخيل الدرجه دي. والله العظيم ان من بركه العلم ان تنسب العلم لقائله. مره اختي بتقول لزوجتي، بتقول لها انا شايفه ان الشيخ محمود محبخه اكتر من لازم. قلت لها ليه؟ قالت لها بقرا له في كتاب من الكتب بتاعته، لقيته ناقل جمله جمله من شريط كاسيت، فبيقول هذه الجمله من شريط فلان الفلان. قلت لها مش للدرجات يعني. قلت لها قولي للاخت ان من بركه العلم ان تنسب العلم لقائله ولا يستكبر العبد. يعني انا لو نقلت كلمه او جمله عجبتني من كتيب لاخ لسه عامل اول كتيب في حياته، عجبتني جمله اكتب الجمله واكتب ان الاخ ده هو اللي كاتبها. ايه الكبر في كده؟ وايه الحرام في كده؟ لما انسب العلم لقائلي ربنا يبارك لي في كتابي انا، ربنا يبارك لي في كتابي. فسبحان الله يعني. وهذا من البلاء الذي انتشر. جاني مره من فتره كبيره من حوالي سنتين واحد من اصحاب المكتبات، فبيقول يا شيخ محمود هو ده بقى يعني من ايه؟ من الناس اللي بيطبعوا تحت بير السلم بقى. اه والله حاجات عجيبه جدا. هو ده طبع بقى ايه؟ حته كتيب كده كله تخاريف من اول لاخر. وانا بقوله على وجه التحذير يعني، اللي هو اعترافات ابليس للرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب ينسبه الى ابن عربي، وهناك فرق بين ابن عربي وابن العربي. فابن عربي من ائمه الالحاد. من ائمه الالحاد. تمام؟ وابن العربي من ائمه اهل السنه والجماعه، لكن المشكله سبحان الله وده جايز اسمه ايه؟ نكره. ابن عربي. والثاني ابن العربي معرف. زلك. فسبحان الله فنشر الكتاب ده، بيقول لي انا موزع منه 2 مليون نسخه. تخيل 2 مليون نسخه، يعني 2 مليون مسلم على الاقل قروا الكتاب ده بما فيه من ترهات وكذب على رسول الله. حديث واحد طوله حوالي ما اعرفش 30 صفحه ولا 24 صفحه. ينسبه لابن عربي ان النبي عليه السلام قعد مع ابليس، وابليس قال له انا اعترف لك بشويه حاجات كده، وقعد يعترف له بقى. والناس طبعا انت عارف عندهم ايه؟ شوق لمعرفه الغيب. ابليس قال للنبي عليه السلام نقرا بقى نشوف ابليس قال ايه للنبي عليه السلام والنبي رب عليه ايه. فالكتاب لقى مبيعات. فجاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا شيخ محمود انا عايز بقى تعمل لي شويه كتب كده عن ابليس. قلت له ليه نزعل الراجل يا اخي؟ احنا مش قده. فقال لي لا والله اصل الموضوع ده يعني ايه بيبقى مثير قوي بالنسبه للناس. فكام كتاب كده ابليس مش عارف فين، وابليس طالع وابليس نازل وابليس في الاخره وابليس في الدنيا. قلت له طب ما نعمل بقى افلام بقى رجع فوق صبيح ساكن وتحت صبيح ساكن. قلت له ما بعملش حد يعني خالص، انا بعمل حاجات تربويه، حاجات في السير وكده والتاريخ، انما حياتي ما بعملهاش خالص. يجيني بعدها والله يا اخوه انا بذكر حد على سبيل التالم والله. يجيني بعدها اخ سبحان الله. فالمساله مش مساله يعني ربنا يعافينا فيكم، مش مساله كتابه وبس. انت النهارده لازم قبل ما تكتب تشوف ايه اللي هتضيفه للايه؟ للامه، او ايه اللي هتضيفه لساحه الكتاب. النهارده تبص لحال الكتب، هي مساله ان انا عايز اكتب في موضوع معين، طب الموضوع دوت هل هو لم يعالج؟ ممكن يكون عالج يعني عولج قبل ذلك ولكن باحاديث ضعيفه، فانت تعالجه باحاديث صحيحه. يبقى انت كده جددت وصلت حاجه للناس. خد بالك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هل انت في الموضوع ده فعلا خدمته بحيث ان انت ربنا ينفع بيه، او اضاف او وضعت فيه الاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي عليه ولا لا؟ علم الله سبحانه وتعالى. جاني شاب مره من احدى القرى بيقول لي انا ماجستير اصول دين، ماجستير وعايزك تقدم له كتابين. فقلت له يا اخي طب ما يصحش يعني واحد زي حالاتي يقدم لواحد ماجستير يعني واساتذتنا يعني ربنا يحفظه. قال لا معلش برضه عايزك تقدم له كده. قلت له فجاني وجاب لي كتابين. علم الله سبحانه وتعالى راجل ماجستير، يعني راجل واخد ايه؟ واخد ليسانس اصول دين وبيعمل ماجستير. فابص في الكتاب، علم الله سبحانه وتعالى اقل صفحه كان فيها 12 خطا لغه عربيه. دي اقل صفحه. الكتاب كله مليان بلاء واحاديث ضعيفه وموضوعه وحاجات، نسال الله العفو والعافيه. فعالم الله سبحانه وتعالى انا مكشوف اقول له ايه؟ بقيت اعمل ايه؟ بقيت اصحح طبعا غلطات اللغه العربيه، والاحاديث بقيت اشطب له عليها واكتب له احاديث مكانها صحيحه. مكانها يعني كاني بالف له كتاب. فلما جه شوف بقى عياذا بالله، فبقول له ايه؟ بقول له يظهر والله اعلم ان الاخ اللي بيكتب لك كمبيوتر ما بيكتبش كويس، لانه عامل لك غلطات كتيره جدا جدا يعني. انا عايز اقول له حس ان كل لغه عربيه بايظه خالص. فقال لي ايوه فعلا هو بتاع الكمبيوتر، ما انا هغيره ان شاء الله. قلت له طيب. خد الكتابين ونزل عليهم مقدمه ونزلهم، وافاجئ بعد ذلك وانا لا اعلم ان الشخص ده من ائمه الصوفيه ومن ضلال الصوفيه. كتب بعدها على طول مباشره كتاب بينكر فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كم الاخوه بيقولوا انت بتقدم لده؟ قلت لهم والله ما اعرف، انا اعرف منين؟ الراجل بيقول انا ماجستير ومش عارف ايه وكذا وكذا، وانا قدمت له بنيه صافيه، ما اعلم ان هذا الرجل فكره كده. فسبحان الله. لذلك يعني كانت وصيه شيخنا الشيخ اسحاق ربنا يحفظه، يقول لي انا يعني لا اقدم لاحد الا يعني في نطاق يعني ضيق جدا، وفي الغالب لا احب ان اقدم لاحد بسبب المسائل دي. فالنهارده شوف بقى كثره الكتابه وظهور القلم، شهوه الكتابه، كله عايز يبقى ليه مؤلفات، وكله عايز يبقى ليه كتب، وكله عايز وعايز وعايز. في النهايه انت بتضيف ايه؟ هي المساله مش حب شهره ولا حب ظهور ولا بتاع، ولا نبرئ انفسنا عايزا بالله، مش معنى كده بنقول ان احنا بقى اضفنا للامه، لا استغفر الله. لكن يعني كما قال الامام عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه، لما سالوه عن كثره تصانيفه، انت تقعد تصنف كتب لحد امتى؟ قال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. خد بالك؟ كل كتاب تعمله تقول لعل عصر يمكن اخش بيه جنه. طب اللي بعد؟ لا هو ده. طب اللي بعد؟ وهكذا الى ان تدخل القبر كما قال الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه، مع المحبره الى المقبره. مع المحبرة إلى المقبرة. العلامة 52 اتباع سنن الكافرين أو سنن الكافرين والقراءتان صحيحتان. حديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك؟ ومن الناس إلا أولئك. في رواية في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن هو في من غيرهم؟ ولذلك سبحان الله النهاردة بنقول للشباب اللي بيقلدوا الغرب، نقول لهم العز كله في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العز هو ده العز والله سبحان الله. وبرضو الاخوات او البنات اللي هم لسه صغيرين اللي ماشيين ورا بيوت الازياء، بيوت الازياء كل القائمين عليها بلا استثناء يهود، وانتم تعلمون ذلك. يعني لا يقوموا على بيوت الازياء الا اليهود، واليهود لما عجزوا ان هم يكشفوا وجه امراه في عهد النبي اللي هم يهود بني قينقاع، فاكرين القصه طبعا، لما عجزوا عن كشف وجه هذه المراه الشريفه المباركه عملوا ايه؟ قالوا: لا، يبقى المسلمين ما ينفعش معاهم كده، العفه ما تنفعش مع المسلمين، انما نعمل ايه؟ قالوا: بس احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعرر المسلمات بطريقه ثانيه، اللي هي ايه؟ نعمل لهم قدوه حلوه كده، قدوه كده البنات تشوفها يتجننوا، مارلين منرو، صوفيا لورين، مش عارف ايه الاسماء التعبانه دي، والبنت اللي بتقعد تطلع تشوف ما شاء الله، شوف الجمال، شوفوا الشاب يبرق ازاي، شوف اللبس بقى دي نفسها، شفت بقى تفصيله الفستان، شوف القصه دي، شوف مش عارف ايه. وتبتدي البنت اللي قلبها خاوي من العقيده ومن محبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتدي ايه؟ تتفتن بقى بالمسائل دي. يعملوا لها قدوه هنا وقدوه بره، قدوه من الغرب وقدوه من الشرق. يعملوا ايه؟ يلمعوا هنا كم ممثله وكم فنانه وكم راقصه، ويلمعوا هنا كم ممثله وكم فنانه وكم راقصه، والشباب كذلك. ويبتدي بقى كل واحد ياخد قدوه ويحلم بيبقى له نار. عايز تبقى مين؟ ابقى زي ما اعرفش مايكل جاكسون ولا جون ترافولتا ولا مش عارف ايه، وكل واحد ياخد قدوه ويبتدي يقلده. تلاقي الشباب سبحان الله، يعني الحلقه بتاعت كابوريا دي اللي اصلا منقوله من الغرب، وهي حلقه المجوس زمان منقوله من الغرب، حلقها واحد من التعبانين بتوع بره، وراح مقلده واحد تعبان اكتر منه هنا، والشباب كلهم وراه، ويلا وازاز كابوريا ومش عارف ايه، والشباب كله عمال يازاز كابوريا. بس تلاقي الشاب بتقول وحالق كابوريا وعامل الكابوريا دي كده، ومنظرها سبحان الله قبيح جدا يعني. وتقول له يعني طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل شفته في الفيلم كانت ايه حلوه عليه فكنت عامل زيه. ده تقليد اعمى. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اسوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان بيعمل ايه؟ اقرا عن سيره النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللي مش هتخش الجنه الا وراه والله. والله لن تصبح الا بالسير ورا النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. هو طريق الهداه والنجاح كله وراء النبي عليه الصلاه والسلام. حتى لو كنت من اهل الجنه والله ما هتخشها ولا تعتبها الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه كما عند مسلم يقول: انا اول الناس يشفع في الجنه. وعند الترمذي في سنة صحيح قال: انا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه فاقعقعها. فيقول خازن الجنه: من؟ فاقول: محمد بن عبد الله. فيقول خازن الجنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم، تخش مع النبي بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، تقلد النبي، تشوفه كان بيحلق ازاي؟ تسريحه شعره كانت ازاي؟ كان الكحل اللي بيضعه بيبقى شكله ازاي؟ كان يسرح لحيته ازاي؟ بيطولها ازاي؟ بيعمل ايه؟ الطب بتاعه كان شكله ايه؟ كان يلبس ايه؟ كان بيمشي ازاي؟ ياكل ازاي؟ يقعد ازاي؟ ينام ازاي؟ يغتسل ازاي؟ ياتي اهله ازاي؟ كل ده لازم تتعلمه. ده حبيبك، ده النهارده في شباب يعرفوا عن اللاعبين الكوره والله العظيم اشياء علم الله سبحانه وتعالى، والله ما يعرفوا ربعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك فلان، فلان ده لعيب الكوره الكبير بقى اللي مشي مع واحده وخلف منها اثنين وبعدها بثلاث سنين اتجوزها. الله في صدق، والله مارادونا عارفينه؟ فالمهم وبعد انت حضرت الفرح. فالمهم ويقعد يقلده ويقول شوف بقى بيسرح شعره ازاي وشوف مش عارف بيعمل ايه وحاجات عجيبه الشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع والله اولى والله والله العز كله ان تتشبه بالنبي. ده راجل ده سبحان الله ده انت لما بتمشي كده وعليك سمت اهل السنه والله انت تذكر الناس بالله من غير كلام. انا قلت لك اكتر مره لما بروح اماكن مثلا خلص اي مصلحه في اي مكان حكومه عالم الله سبحانه وتعالى اول ما الناس تشوفك كده يبتدي ده يسالك في الدين وده يكلمك وده يسالك سؤال وده يقول لك طب الله يبارك فيك بس مساله كده سؤال على بالي خطر على بالي ومش عارف ايه وتلاقي الناس ايه طب تساله طب ليه اللي خلاك تفتح الموضوع ده شكلك ذكرني بالله. يبقى مجرد ما تمشي كده في الشارع بغض البصر والاخلاق الحلوه والبسمه البسمه حط تحتها ايه 1000 سطر يا اخوانا ده البسمه بقت عزيزه اليومين دولت. ده في ناس بيمشوا ما شاء الله يعني اصحاب مبدا مكشرين تكشيره من اول ما يخرجوا حتى ما يرجعوا. لا عايزين ربنا يبارك فيكم كده الوشوش تبتسم يعني عشان ربنا يبارك والدعوه تنجح من اعظم اسباب نجاح الدعوه. وبعدين دي صدقات بقى بتكسبها تبسمك في وجه اخيك المسلم ايه؟ صدقه انت مستغنى عن الاكل امشي يا اخي تبسم في وش الناس. فالمهم فطبعا بنقول لكل اخت ربنا يحفظها ويبارك فيها بيوت الازياء يعني عمرها ما تنفعك انما اللي ينفعك ان انت تتاسي بامهات المؤمنين عشان تخش يوم القيامه الجنه مع امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. النهارده زي ما قلت لك كل اللي قائمين على بيوت الازياء من اليهود. النهارده يقعدوا بقى يعملوا ايه كل سنه مضات. النهارده السنه دي الفاتحه منين؟ فاتحه من ورا 50 سم. السنه اللي بعدها الفاتحه من قدام. السنه 90 سم. السنه اللي بعدها بقى اللي الشيطان يقدرك عليه الاخت بقى اعملي اللي انت عايزاه. يعني من قدام ورا وفوق وتحت وربنا يكرمك كده. كله زكاه عن نفسك. سبحان الله. وتبدا عين المسكينه تقعد تفتح من يمين وشمال والخلاطه تغلب بقى السنه دي من هنا والسنه دي وبعدين تقول لها المره دي بقى شرشبيها من كل ناحيه بقى انا ادوخك ليست اقعد وسطي كده وشرشب وخلاص هي دي الموضه. سبحان الله. لا الموضه ان انت تلبسي قمارك ونقابك علم الله سبحانه وتعالى. والله مشهد جميل يا اخوه والله الواحد بيبقى في غايه السعاده لما الاخت بتقول لي ان الاخوات اللي بعض الاخوات اللي هم الحمد لله سابوا المره فاتت في الشارع وهي متبركه وجابت خمارها وانقبها ولبستهم في الشارع. انا متاكد لو سالنا الاخت دي دلوقتي لتقول لك دي اسعد لحظه مرت عليا في حياتي وانا بلبس خمار وانقب. صحيح. يعني لما سال واحد احدى الرقصات اللي هي ثابت نسال الله ان يتوب علينا جميعا بيقول لها تبت ليه؟ قالت لهم وانا واقفه برقص جسمي عريان والناس عماله تبص لي انا في لحظه كده حسيت ان عايز الارض تبلعني. ايه ده؟ بقى انا واقفه عماله اهز جسمي قدام رجاله اجانب وكل عمال يبص لي وانا مش مكسوفه منهم ده انا ما عنديش شقه الحياه ولا الدين ولا فجاه كسفت وقعدت ابكي ودخلت غرفتي وغطيت نفسي وحسيت لاول مره ان انا محتاجه اتغطى وما اتعرش تاني ابدا. بالفعل تابت الى الله عز وجل ولبست قمارها وانقبها بفضل الله عز وجل بعدها. شوف قد ايه المراه جوهره مصونه يجب ان تصان عن الاعين. فعلا اعز حاجه للمراه ان هي تغطي نفسها تبقى عزيزه انما اللي ماشيه مكشوفه دي ايه فيها بالي؟ ما كل حاجه فيها باينه. بالعكس ده عزه المراه وجمالها كله في ان هي تكون متدريه. حتى شوق الرجل لهذه المراه بيزداد لما تكون هي متغطيه اكتر. زي تلاقي بعض الشباب حتى ربنا يهدي شبابنا جميعا يبقى ماشي مع بنات ثلاث اربع سنين ومنقي بقى الاسترتش والبادي ومش عارف ايه والجنس واللي مش عايزه والاشكال دي كلها وبعدين سبحان الله ولما ربنا يكرمه وعايز يتجوز هتجوز مين؟ يقول لك لا اتجوز واحده مختمره او منتخبه. سبحان الله. فيعني هو ده العز يا اختي هو ده العز. معلش الاخت اللي معاها طفل بيصرخ بس لو تتاخر بيه لورا ربنا يجازيها كل خير عنه. فهو ده العز ان احنا لا نقلد ايه؟ لا نقلد الامم الكافره بل نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا قال من تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم حشر معهم. شوف بقى انت عايز تحشر مع مين؟ عايز تحشر مع النبي عليه السلام مع الصحابه ولا تحشر بقى مع شارون وفلان وفلان ربنا يعافينا فيك اللي انت عايزه اللي انت عايزه قلده وتحشر معاه فربنا يحفظنا ويحفظكم. رقم 53 كثرة القول وترك العمل. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم بسند صحيح قال من أشراط الساعة وذكر منها ويفتح القول ويخزن العمل. ما شاء الله بص على اللي قاعد يقول لك يا سلام بقى لما نقعد نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونقلد الصحابة ونصلي قيام الليل ونصوم الاثنين والخميس تيجي تساله يا عم الحاج انت بتصلي صلاه الخمسه يقول لك ادعي لي انا ما وصلتش لخمسه ولا سته ولا اي حاجه خالص. امال بتتكلم عن قيام الليل يا حاج؟ عمال تتكلم عن قيام الليل والاهات والبكاء وانت ما صليتش صلاه خمسه، فيفتح القول ويخزن العمل. بس احنا عمال نتكلم بقى ويقول لك والامانه يا جماعه الامانه ربنا يحفظنا احفظكم، عايزين نخلي الامانه تاني وهو حرام. انا ربنا عارفين مش نبع سبيل كده حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح، سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، بل الكذاب وهو ده اللي هو ده الصادق، ويصدق فيها ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها ويؤتمن فيها الامين الخائن، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. مش فاهمين المساله عامله ازاي؟ فهنا ترك كثره القول وترك العمل. ولذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. شوف بقى تخيل بقى الحديث المرعب ده، حديث في البخاري ومسلم، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، والفأل التعقيب والسرعه يعني يترمى بسرعه في النار، فيجتمع اليه اهل النار فتنطلق اقدامه لامعائه تطلع من بقه كده ربنا يعافينا عافيك، فيدور معها عز قراء كما يدور الحمار برحاء، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا، ايه اللي جابك هنا؟ الم تكن تامرنا بالمعروف، ده عالم اهو بقى، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وكنت انهاكم عن المنكر واتي. هي دي المشكله. يبقى ايه؟ كثره القول وترك العمل، ربنا يعافينا وعافيك. فوق ده كله بقى الافظع من ده كله ان هو يقول الكلمه ولا يبتغي بها حتى وجه الله سبحانه وتعالى. ذلك من قصص بني اسرائيل الجميل ان كان في واحد من بني اسرائيل كان عابدا، كان راجل فاضل جدا يعني. فسمع ان في شجره بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقال لا انا ما اقدرش اسيب المنظر ده، لازم ايه اروح ايه؟ خلص الموضوع ده. فطلع بقى هو متنرفز جدا وراح عشان ايه؟ عشان يقطع الشجره دي عشان ما حدش يعبدها من دون الله. قابله الشيطان في صوره رجل. قال له الى اين انت ذاهب؟ قال له الى اين انت ذاهب؟ قال له ذاهب لاقطع الشجره التي يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. قال له طيب يعني ليه كده؟ انا همنعك انك تقطعها. قال له ما تقدرش. فالمهم دخل مصارعه مع الرجل العابد ده، فالعابد مسك الشيطان وراح ايه؟ موقعه على الارض. دخل عليه ثاني راح هده وراه على الارض. راح الشيطان داخله مدخل بقى ثالث خالص. قال له طب ايه رايك؟ هل لك في خير من ذلك؟ قال له ما هو؟ قال له تسيب الشجره زي ما هي واديك كل يوم دينارين. قال له ومن لي بذلك؟ مين بقى يضمن لي الدينارين دولت؟ قال له انا اضمنها لك، كل يوم تصبح الصبح تلاقي تحت المخده دينارين. وقال له ادي اول دينارين. الاخت معلش اللي معاها طفل بيصرخ الله يبارك فيك مش عارفين ندي المحاضره. ربنا يحفظها بس ترجع ورا شويه. فقال له ايه؟ قال له انا اجيب لك كل يوم الدينارين. قال له طب خلاص. فالمهم بقى كل يوم يديله دينارين. جه في يوم من الايام راح ما ادالوش الدينارين. راح الراجل بقى العابد ده واخد الفاس وطالع بقى ايه؟ متنرفز وراح يقطع ايه؟ الشجره. قابله مين؟ قابله الشيطان. رايح فين؟ رايح يقطع الشجره. قال له مش هتقدر. قال له مين يمنعك؟ قال له انا همنعك. قال له ما تقدرش. دخل مصارعه مع الشيطان فصرعه الشيطان. فتعجب الرجل. قال له كيف صرعتني وقد صرعتك من قبل مرتين؟ وقد صرعتك من قبل ايه؟ مرتين. فقال له لما خرجت تريد ان تقطع الشجره رتبه لله صرعتني، ولما خرجت غضبة للدينارين صرعتك. فإذا العقيدة تجعل المؤمن قويا، تجعله قويا. يعني يستمد الإنسان قوته من إيمانه بالله عز وجل ومن عقيدته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور مصطفى عبد الوهاب عايزين في استقبال. العلامة رقم 54 قتال بين الروم والمسلمين. احنا خلاص قربنا خلاص ولا زلت؟ احنا بقى لنا ساعة دلوقتي. نقعد الصبح يعني؟ طيب خلاص ربنا يبارك فيكم. طيب ربنا يحفظكم بقى. ربنا يبارك فيكم. قتال بين الروم وبين المسلمين. ده هيكون حي في الفترة اللي جاية دي على طول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح إننا سنصالح، قال ستصالحون الروم صلحا آمنا. وبعدين زي ما حصل دلوقتي، مين الروم؟ أمريكا وأوروبا كلها تسمى الروم. يعني دول الغرب كلها تسمى الروم. فالنبي عليه الصلاه والسلام ستصالحون روما صلحا امنا، زي ما احنا دلوقتي في العلاقات دلوقتي زي الفل مع ايه؟ مع كل الدول الغربيه. وبعد كده ايه اللي يحصل؟ فتقاتلون بلدا في جهه المشرق فتغنمون وتفرون وترجعون. فيرفع رجل يده أو الراية ويقول انتصر الصليب رجل نصراني، فيقوم المسلم فيقتل هذا الرجل، فيقوم النصارى فيقتلون المسلم، فيجتمع النصارى، نصارى الغرب، فيجتمع النصارى في 80 راية تحت كل راية 12,000 مقاتل، ويجوا يقتلوا مين؟ المسلمين. ده فين؟ ده في بلاد الشام. وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية في البخاري فقال اعدد 6 بين يدي الساعة، وذكر منها ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية أي 80 راية تحت كل غاية 12,000. 80 في 12,000 شفاعة 60,000. الله يبارك فيك، درس حساب انت. 960,000 واحد، يعني ما يقرب من مليون، مليون واحد جايين يقاتلوا مين؟ المسلمين. ويشاء الله عز وجل ان تكون هذه الملحمه العظيمه في بلد الشام، وهي ارض المباركه الى قيام الساعه، تكون الملحمه دي في ارض الشام وينتصر فيها المسلمون بفضل الله عز وجل. حديث رواه مسلم، يعني سيدنا عبد الله مسعود بيوضح المساله توضيح جلي جدا. قال عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفه، عايز تركز مع حديث مهم جدا. هاجت ريح حمراء، ريحه عاليه جدا في الكوفه، فالناس ظنت ان القيامه قامت، الناس ظنت ايه؟ ان القيامه قامت. فقالوا يا عبد الله بن مسعود لقد جاءت الساعه. فقعد ابن مسعود وكان متكئا، كان عامل كده وراح قاعد، معناه ايه؟ الامر مهم جدا. لا اسمعوا. فقال عبد الله بن مسعود ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. معناه ايه الكلام ده؟ معناها هيجي عليك وقت لا تحس بطعم ميراث ولا فلوس ولا اي حاجه ولا تفرح بغنيمه من شده البلاء اللي الناس هيبقى عايشينه. فقال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه، ثم اشار بيده الى بلاد الشام. قتال ما بينهم ايه؟ متساوي. وتثنى الشرطه اللي مين؟ اللي هم اشترطوا على انفسهم الموت فيموتوا. ثم يشترط المسلمون في اليوم التالي شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. مرة تانية ثم تفنى الشرطة لما اشترط على أنفسهم الموت برضو يموت. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يمسي فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع، ثلاث أيام اقتلوا، في اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. كل بقى الدول الإسلامية كلها تطلع على قلب رجل واحد وتروح فين؟ لبلاد الشام حتى يقاتلوا مع المسلمين. نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم، يخلي الدائرة على مين؟ على النصارى، هيقتلوا. فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها. حتى إن الطائر، تخيل عدد القتلى بقى في أرض الشام في الوقت ده، الطائر هيطلع يطير من أول القتلى لحد آخرهم قبل ما يوصل يكون مات. شوف الحديث، حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى آخرهم ميت، ما يلحقش يوصل آخرهم. فبأي فيعاد أو فيتعاد بنو الأب كانوا 100، يعني شوف بقى عشان كده بيقول لك إيه؟ محدش يفرح بغنيمة، بس دول من المسلمين بقى. هيقول لك كان يبقى الأسرة عبارة عن 100 واحد، 100 واحد فيعدوا بعض مين اللي فضل منهم فلا يبقى إلا واحد. طب بالله عليك الواحد ده لما يعرف إن 99 واحد ماتوا من عيلته يفرح بغنيمة؟ غنيمة اللي يفرح بيها. قال فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. قال ابن مسعود فبأي غنيمة إيه؟ وصل عليه. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إني لأعرف أسماءهم، العشر فوارس دولت، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. حديث رواه مسلم. القتال ده زي ما قلنا هيقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية لإيه؟ لإسطنبول. ففي الحديث الذي رواه مسلم أيضا، وده نختم به العنصر ده، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق مكان هناك في الشام، فيخرج إليهم جيش منين بقى؟ من المدينة المنورة. هي دي بقى الردة التي أخبر عنها ابن مسعود، الردة اللي تحصل في الجيش ده. فيخرج إليهم جيش من المدينة المنورة هم من خيار أهل الأرض يومئذ، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا، وقفوا بقى وعملوا صفوف كده عشان يقاتلوا، فإذا تصافوا قالت الروم، خد بالك من الحتة دي، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. الروم بيقولوا للمسلمين ايه؟ بقول لكم يسيبونا بقى من قتال معاكم، احنا عايزين نقاتل اللي اسلموا ودخلوا معاكم وتسابوا ايه ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، سيبونا نقاتلهم. فيقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، طالما اسلموا اخواننا لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم. ايه اللي يحصل بقى؟ خد بالك من المفاجأة. فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. هي دي الردة بقى، يهزم ثلث يعني يهربوا من ارض الجهاد، تلت الجيش كامل هيهرب ويرتد ويترك الاسلام، تمام؟ فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، ويقتل ثلثهم وهم افضل الشهداء عند الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويفتح الثلث الاخير لا يفتنون ابدا، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اي بشجر الزيتون، اصاح فيهم الشيطان ان المسيح الدجال قد خلفكم في اهليكم، فيخرجون قال صلى الله عليه وسلم وذلك باطل. ده الشيطان ضحك عليهم، لكن هيطلع بعد كده بقى. فاذا جاءوا الشام، لو رجعوا مرة تانية، خرج اي المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، اذ اقيمت الصلاة فينزل عليهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. دي العلامة رقم 54 اللي هي ايه؟ اللي هي قتال بين الروم وبين المسلمين. اللي بعدها على طول ودي متعلقة بالقبلها، اللي هي فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية دي اسطنبول، وهي من بلدان تركيا. فتح القسطنطينية. وده قبل خروج الدجال مباشرة على يد المسلمين إن شاء الله جل وعلا، وينتصر المسلمون عليهم، فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية بعدما يهزموا النصارى في الملحمة الكبرى. يخشوا بعد كده يفتح القسطنطينية. فيفتحها الله للمسلمين بلا قتال ولا سلاح ولا أي شيء. سلاحهم في ذلك الوقت التهليل والتكبير. ألا تكبروا العزيز الكبير سبحانه وتعالى. يا الله، والله العظيم من إعجاز النبوة الحديث ده. حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن، من أراد أن يجعل الحديث، حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن، عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جالس وسط الصحابة فبيقول هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني من مسلمي النصارى الغرب، تمام؟ اللي هم اسلموا، اللي هم النصارى اللي اسلموا يعني، تمام؟ فقال حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. والحقيقه في يعني تعليق هنا للقاضي عياض رحمه الله، نقله الامام النووي رحمه الله جميعا، انه قال قال القاضي عياض والمحفوظ انهم من بني اسماعيل، يعني من مسلمي العرب لا من مسلمي العجم، تمام؟ فقال فقال فالمحفوظ انهم من ايه؟ من مسلمي العرب لا من مسلمي العجم. وسواء كانوا من مسلم العرب او من مسلم العجم، فالمهم ان هم يفتحوا ايه؟ يفتحوا هذه المدينه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق، فاذا جاءوها نزلوا بالقرب منها، فلم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولم يرموا بسهم، انما قالوا لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. فاذا ما قالوا في المره الثانيه، الحديث رواه مسلم، فاذا ما قالوا في المره الثانيه لا إله إلا الله والله أكبر، سقط شقها الذي في البر. فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فتحت المدينة كلها ودخلها المسلمون فيغنمون ويظفرون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم، كما جاء في الحديث أنه يغزوها 70,000 من إيه؟ من بني إسحاق. يبقى ربنا بيستعمل حتى العبد الكافر، مش فاهم إيه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني ممكن تلاقي واحد من الروم وأنت تنظر إليه أنه كافر، يسلم هذا الرجل وينفع الله عز وجل به المسلمين، ينفع الله عز وجل ايه بالمسلمين. زي مثلا على سبيل المثال كات ستيفن اللي هو كان مطرب فريق خنافس، فاكر ده مطرب فريق خنافس ده في انجلترا، ده كان حكايته حكايه يعني، ده كان ده كان لما يدفع يغني والله بلا مبالغه كانت الستات تقعد تصرخ وتصوت ويشدوا في شعرهم ويعملوا اعمال رهيبه جدا عشانه، يعني سبحان الله. فاول ما ربنا اكرمه بنعمه الاسلام بنى اكثر من 50 مسجدا لله عز وجل، وبنى من نفسه مسجد في لندن وظل يدعو فيه إلى الله عز وجل وأسلم على إيده آلاف البشر. يبقى إيش سبحان الله؟ يعني وإن الله إذا حب عبدا كما عند الترمذي سنة صحيح، إن الله إذا حب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا قبل الموت ثم إيه؟ ثم يقبضه عليه. فسبحان الله، فاستشهد يعني سبحان الله يعني زي ما قلنا كده، فيبقى فتح القسطنطينية لا يكون لا بسلاح ولا بضرب ولا حق، يكون بالتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن كثير لما قال إن اللي هيفتحها هم الذين أسلموا من الغرب، استشهد على ذلك بحديث رواه مسلم في حديث المستورد القرشي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده المستورد القرشي قاعد وسط الصحابة فبيحكي لهم، بيقول لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فعلا عدد الروم الآن أكثر من عدد المسلمين، عدد كبير جدا، أمريكا وأوروبا كلها عدد كبير جدا يعني. قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول، خد بالك الكلام اللي أنت بتقوله ده. قال له والله أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو بن العاص لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة. إيه هم الخصال الأربعة؟ قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. خمس حاجات في الروم، إيه هما؟ أول حاجة أحلم الناس عند فتنة، تيجي الفتنة عندهم حلم كده، عندهم حلم في مسألة في أمور الفتن كلها. الحاجة الثانية حاجة غريبة جدا شفناها بنفسنا بقى، وأسرع الناس إفاقة، أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. لما البرجين وقعوا في أمريكا دولت، طبعا البرجين دول لو وقعوا عندنا احنا كان ممكن من نص الشعب يموت من الحزن والحسرة، صحيح يعني؟ ان البرجين دولت يعني فعلا مجموع فيهم بلا مبالغة نصف مال العالم، نصف مال الكرة الأرضية كان في البرجين دولت. فسبحان الله شوف لما وقعوا ايه اللي حصل، تشوف هناك اعجب الخيال، خلاص حصل الموضوع ده، خلاص هنقعد نحزن العمر كله. تاني يوم، تاني يوم رايحين يشيلوا ايه؟ الانقاض. خلاص، وعشان يشيلوا الانقاض تخيل يعملوا ايه؟ حاجة غريبة، البنات الامريكان دول واقفين عاملين بيشيلوا الانقاض والبنات واقفين يرقصوا حواليهم. اه والله، يقول لك عشان يعملوا ايه؟ تشجيع معنوي، هو يشيل التراب وهي ترقص. اضحك. وطبعا كل ما ترقص اكتر كل ما التراب يشيل اكتر. فسبحان الله عندهم فعلا افاقه بعد المصيبه غريبه جدا، ما يستكينوش المصيبه، لا المصيبه حصلت خلاص نقعد نبتسم ونضحك وان شاء الله ونستقبل مستقبل احسن ومفيش مشكله، ونقعد نبني من تاني ونعمر البلد من تاني. عندهم حته الافاقه بعد المصيبه غريبه جدا. واوشكهم كره بعد فر، ممكن يقابلك جيش من الروم ويتهزم ما يسيبكش، يرجع لك تاني في ساعتها على طول، يروح يجهز نفسه ويرجع. اوشكهم كره بعد فر، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. يعني ايه؟ عندهم رحمه كده بالايه؟ بالحاجات ديت، باليتيم والضعيف والمسكين. وخامسه حسنه امنعهم من ظلم الملوك، ان ربنا بيسلط عليهم ملوك لا يظلمونهم، بيدهم حقوق كلها. المهم، ويدل ايضا قول أهل العلم، ويدل أيضا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان في دليل تاني، حديث أبو هريرة السابق في قتال الروم، أن الروم يقولون للمسلمين لهم إيه؟ خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا إيه؟ نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. طيب، الذي يؤكد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من ألف ألف لما جم إيه؟ في الملحمة، قريبة من ايه؟ الف الف، 960 ايه؟ الف. فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم، يعني هم مش كلهم هيتقتلوا، لا هم مليون جايين تقريبا او 960 الف جايين يقتلوا المسلمين. فين؟ في المعركة اللي هتبقى في ارض الشام، اللي بيقول لك هيطير الطير من فوقيه يموت قبل ما يوصل لاخره. بعضهم هيتقتل وبعضهم ايه؟ هيسلم. اللي هيسلم دوت هو اللي هيروح ويشارك في فتح القسطنطينية والله اعلم. طبعا فتح القسطنطينية بدون قتال اللي اخبر عنه النبي عليه الصلاة دلوقتي ما حصلش. حصل فتح القسطنطينية يعني في عصور قبلنا، لكن مش هو ده الفتح الذي يخبر عنه النبي. النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن فتح معين للقسطنطينية هيكون بغير قتال. فالصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة. ليه؟ لأن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعث إلى القسطنطينية ابنه يزيد في جيش فيهم أو أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها. ثم حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح أيضا، ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها. وفتح الترك القسطنطينية، الترك هم مين؟ التتار والمغول، احنا قلنا بكده ان التتار والمغول رغم الافساد اللي عملوه بقى في بلاد المسلمين بعد ذلك ايه منهم من اسلم وكانت الفتوحات العظيمه جدا على دم كان من ايه من بينها كانت فتح القسطنطينيه وفتح الترك القسطنطينيه كان بقتال ايضا ثم هي الان تحت ايد الكفار يبقى اذا الذي اخبر عنه بقى لسه ايه لسه ما حصلش هيكون امتى ده هيكون في اخر الزمان ولذا قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال فتح القسطنطينيه المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب او بعيد يعلمه الله عز وجل وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون الى دينهم الذي اعرضوا عنه اما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فكان تمهيدا للفتح الاكبر للقسطنطينيه علامه 56 فضلنا خمس علامات عام 56 خروج القحطاني قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا رجل ده طبعا هيخرج مع اشتداد الفتن وتغير الزمان فيقود الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى قال الإمام القرطبي رحمه الله قوله يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه كلهم يبقوا واقفين على الرجل ده وراضين به ومبسوطين جدا بان هم يتبعوا هذا الرجل فيقودهم الى طاعه الله سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك ان هو كلمه يقودهم بعصا ان هو هيضربهم لا انما يقود من عصى الله بالضرب بالشده ويقود من اطاع الله عز وجل بالدين قلت فايه ولذلك جاء في يؤيد ذلك ما نقراه الحافظ ابن حجر عن نعيم بن حماد انه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو انه ذكر الخلفاء فقال ومنهم رجل من قحطان وأيضا ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس أنه قال ورجل من قحطان ده بيتكلم عن الخلفاء آخر الزمان كلهم صالح يعني كلهم من إيه من الصالحين يبقى من ضمن العلامات الصغرى خروج القحطاني علامة رقم 57 قتال اليهود ونطق الشجر والحجر اللهم بلغنا هذا اليوم يا رب حديث في الصحيحين حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون بسرعة شياخدوا في ايدهم غلو فيقتلهم المسلمون هيتبقى شوية بقى فيجري اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحجر طب المسلم ده بقى عاد الى الله وحقق العبودية وعبد الله حق العبادة خلاص بقى الله عز وجل يسخر له الكون كله فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله ايوه انت مسلم وانت عبدت ربنا صح يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد حتى الجواسيس في الشجر كمان إلا شجر الغرقد شجر عميل يعني إلا شجر الغرقد فإنه إيه من شجر اليهود ربنا ولذلك سبحان الله اليهود دلوقتي فعلا دي حقيقة مغرقين لأن أرض فلسطين كلها شجر الغرقد وذلك لما تقابل واحد مسلم مع واحد يهودي فاليهودي بيقول له إيه لقد سمعنا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال له الحديث صحيح مسلم وكده وقال له كل حاجة يقول لا تكون الساعة حتى يقاتل المسلمين وأعمل له الحديث كله فالمسلم قال له وتوقنون بهذا قال نعم نعلم أن نبيكم صادق ونصدقه فيما يقول ولكن لستم أنتم إحنا مطمئنين قال له ما المين اللي هيقتلكم قال هم المسلمون الذين يتساوى عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة يوم المسلمين يفوقوا كده شوف النهاردة شوف سبحان الله شوف المساجد النهاردة صلاة الفجر كأن الفجر ده خارج المقرر كله بيصلي الأربعة ما شاء الله زي الفل ويجي عند الفجر بقى الدنيا برد والدنيا حر والدنيا مش عارف ايه ومحدش عايز يقوم يصلي الا من رحم الله سبحانه وتعالى مع ان الفجر ده لما تقوم تصلي كده وتخرج شم شويه هواء اجمل وانقى هواء في الدنيا كله اللي بعد الفجر ليه؟ مش عشان بقى لسه ما فيش بخار وشكمانات شغاله لا عشان ما فيش ذنوب لسه الانفاس بتاعه العصاه ما اشتغلتش خدت بالك؟ كله نايم مخمود اللي سهران بيعصي ربنا للفجر نام قبل الفجر واللي ناوي عصاه هيصحى الساعه 10 فبعد الفجر الحمد لله ايه فتره ريست كده تحسها بجد والله تحس بقى ان شويه الهواء كده تشم شويه هواء طاعه كده تنضف الرئه بتاعتك لان طول النهار انت عمال تشم انفاس الاصابع ربنا يعافينا ويعافيك فلو عادت الامه والله العظيم لسخر الله عز وجل لها الكون كله كل الكون ده كله يتسخر والدليل على هذا الحديث اللي قلناه قبل كده النبي عليه الصلاه بيقول لك القسطنطينيه هتتفتح بايه؟ بالتهليل والتكبير هو ده سلاح اعظم سلاح يا سيدي ذكرك لله عز وجل اقوى من المدافع والصواريخ بذكر الله سبحانه وتعالى العلامة رقم 58 فاضل لنا ثلاث علامات العلامة رقم 58 المدينة تنفي شرارها وتخرب في آخر الزمان يا الله المدينة النهارده تخرب تخرب كل حاجة قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال القاضي عياض إن هذا يكون في زمن النبي، وقال الإمام النووي لا يكون هذا إلا في زمن الدجال، وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، يعني يحتمل يكون كان في عهد النبي وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما خروج الناس بالكلية من مدينة نورة فلن يكون ذلك إلا في آخر الزمان قريبا من قيام الساعة. حديث رواه البخاري عن سيدنا أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت ولا يخشاها إلا العوافي، يقصد عوافي السباع والطير، يعني الحيوانات المفترسة هم دول يفضلوا في المدينة، ولا تتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، عوافي الطير والسباع يعني، وآخر من يحشر في الحشر بتاع آخر الزمان راعيان من مزينة يريدان المدينة، رايحين على المدينة، ينعقان بغنمهما، عمالين بيسوقوا الغنم بتاعتهم، فيجدانها وحشا، ما فيهاش حد خالص في المدينة، ما يلاقوش غير الطيور المفترسة والسباع المفترس فقط، ما يلاقوش ولا بلانا في المدينة. حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، دول آخر اثنين هيحشروا يوم القيامة. ولذلك سبحان الله حبيبك صلى الله عليه وسلم حضنا على ان احنا نموت في المدينة وندفن في المدينة. ليه؟ لان اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، ومعه دفناء البقيع اللي هتدفن في البقيع يوم القيامة. اول من تنشق الارض عن النبي عليه الصلاة والسلام حوالي مين؟ دفناء البقيع. تعالوا معايا كده، يطلعوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام ويروحوا معه على الحوض مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح من استطاع ان يموت في المدينة فليمت بها، اللي يقدر يموت في المدينة يموت هناك، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة، يشهد لك بالصلاح ويشفع لك عند الله عز وجل. آخر علامتين، علامة 59 الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين. يعني لحظة قيام الساعة دي لحظة عصيبة جدا لا يتحملها كائن حي على وجه الأرض. من رحمة ربك عز وجل إنه مش هيخلي الساعة دي تقوم إلا على مين؟ إلا على شرار الخلق. شرار الخلق هم اللي هتقوم عليهم ايه؟ الساعة. اما المؤمنون فلا تقوم عليهم الساعة ابدا، يموتوا قبلها. طب لسه في ناس باقيين نجعل لهم سبب عشان يموتوا في ايه؟ برحمة كده. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال، فذكر الحديث وفيه فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، يعني شبه سيدنا عروة بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. يا الله شفت الزمن حلو ازاي، فيش اثنين مزعدين بعض ولا اثنين زعلانين من بعض، ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، هي دي الريح اللي هنا بقى، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. لو هو دخل يستخبى منها في الجبل هتخش وراه برضه عشان ايه؟ تاخد روحه عشان ايه؟ عشان لا يشاهد أهوال قيام الساعة. فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى برحمة ربنا ايه؟ ادي ايه علامة ايه؟ ولذلك اللي بعض الناس لما يطلع يقول لك ايه؟ يقول لك علامات الساعة كلها خلصت واحنا ايه؟ في انتظار علامات الساعة الكبرى. لا طبعا، علامات الساعة الصغرى ما خلصتش كلها، لسه في علامات والدليل على هذا الريح اللي هنا ايه؟ الريح اللي هنا دي هتبقى قبل اخر حاجة، قبل حشر الناس، قبل النار التي تحشر الناس. ونفس الحكاية استحلال البيت الحرام وكهبه وهدم الكعبة اللي هي العلامة رقم 60 اللي هي آخر علامة من علامات الساعة الصغرى اللي قلنا النهاردة، اللي هي استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. الكعبة هتهدم؟ هتهدم، لأن الناس اللي هيكون عايشين وقتها لا يستحق وجود الكعبة، جعل الله الكعبة قياما للناس فبها تقوم الحياة على وجه الأرض. إنما عند وجود شرار الخلق ما يصلحش أن يكون القرآن ما بينهم ولا تكون الكعبة ما بينهم أبدا، ما يصلحوش. فلا يستحل البيت الحرام إلا أهله. تخيل مين اللي يستحل البيت الحرام؟ المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استحلوه يصيبهم الهلاك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام. ده مين ده؟ المهدي، المهدي رضي الله عنه وارضاه. يبايع لرجل، وده درس جاي إن شاء الله، يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله إلا المسلمون، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة، هم غاوين يهدموا الكعبة على طول، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، يخربوا الكعبة خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزة. زي قالوا تحت الكعبة فعلا في كنز، في كنز هم لا يستخرجوا بقى إيه؟ الحبشة. وفي رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يبقى الأخير بقى رجل رجل اسمه إيه؟ ذو السويقتين. طيب بعض الناس يقول لك إيه؟ طب ده الأحاديث ذاتي، الأحاديث دي كلها تخالف قول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. حرم آمن هو؟ إزاي هو حرم آمن؟ وإزاي ده الرجل ده يجي يهدم الكعبة؟ قال أهل العلم طبعا هم الشبهة اللي عند الناس قال لك ده يخالف الآية، والدليل على هذا أن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل ساعة أصحاب الفيل، ولم يكن في هذا الوقت الكعبة ما كانش قبل خلاص، يعني لسه كان النبي لم يبعث صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ربنا حمى الكعبة. فازاي بعد ما أصبحت قبلة للمسلمين ربنا يأذن ليه بأن واحد زدوت إيه يهلك الكعبة أو يهدم الكعبة؟ فأجاب أهل العلم وقالوا إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة. إمتى؟ حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، بالحديث رواه مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض إيه؟ الله الله، حد يذكر ربنا خالص في الوقت ده. دول يستحق الكعبة؟ ده ما بيقولش فيه، ده ما يعرفش ربنا أصلا، يعني اللي هيروح يعتمر ولا يذكر ربنا ولا بيصلي ولا أي حاجة ده ما يعرفش أصلا في ربنا. فتخيل الكعبة مين يستحق؟ ما يستحقاش. يبقى لا تقوم الساعة هنا أو لا تخرب الكعبة إلا قرب قيام الساعة حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد لا يعمر بعده أبدا، هو الحرم، فهو حرم آمن ما لم يستحله إيه؟ أهله. والآية ما بتدلش على استمرار الأمن للبيت، هو قال جعله حرما آمنا لحد إمتى؟ حد شهر، تمام؟ فلم تفيد الآية إنه إيه؟ إن البيت يفضل آمن لحد إيه؟ لحد قيام الساعة. وحدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم من ذا أعظم قتال حصل اللي هو ما كان بين المسلمين والقرامطة. القرامطة عملوا إيه؟ عليهم من الله ما يستحقون. دخلوا في القرن الرابع الهجري دخلوا بيت الله الحرام، والناس بتطوف حوالين الكعبة وقعدوا يقتلوا فيهم. وبعد ما قتلوا المسلمين حول الكعبة أخذوا الحجر الأسود، انتزعوا الحجر الأسود، كتير من المسلمين ما عرفوش المسألة دي، انتزعوا الحجر الأسود من الكعبة وأخذوه عندهم. كم سنة يا إخوة؟ 22 سنة. إذا الكعبة فضلت من غير الحجر الأسود 22 سنة فضلت الكعبة من غير إيه؟ من غير الحجر الأسود. ثم عادوه بعد إيه؟ بعد 22 سنة. وده ما كانش معارض لكلام الآية، إن الآية لا تفيد إيه؟ استمرار الأمن. وإنما وقع ذلك، فلأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين المنتسبين للإسلام. ولذلك إذا استحل البيت الحرام أهله سيقع في آخر الزمان خراب البيت حين لا يبقى في الأرض مسلم يقول الله الله. تخيل، دي كانت الحقيقة علامات الساعة، صورة كلها 60 علامة صحيحة مذكورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما زاد فوق ذلك فهو ضعيف. أعرضنا عنه إن شاء الله جل وعلا. لقاء القادم إن شاء الله هيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى مع المهدي، وإن شاء الله الإخوة طبعا اللي ختموا القرآن مرتين في الأسبوع ده جوائز بتاعتهم موجودة في الغرفة إن شاء الله. أخ بس يتبرع إنه ياخد أسماءهم إن شاء الله ويوزع عليهم، وزي ما اتفقنا الأسبوع ده صيام من السبت للسبت، وان شاء الله جوائز برضو قائمه ان شاء الله ياخذونها. والنهارده ان شاء الله بعد يعني بعد درس بعد دعاء مباشره يعني هنقرا اسماء الاخوات ان شاء الله اللي يلبسوا حاجه كامش حمر كتير، اللهم بارك يا رب. طيب ان شاء الله برضو هنوزع عليهم النهارده 20 هديه، واللي هيفيضوا او ممكن نعمل حاجه كويسه، ممكن ندي 20 او ممكن ندي 20 البومات و20 خمارات، ولا ايه رايكم؟ يعني معلش سامحونا يعني عشان بس نكفي الكل يعني، ها؟ وفي 20 خمار جيم تاني، يعني لو في 60 اخت تحجبوا النهارده ان شاء الله رزق يعني واسع، ربنا يبارك يا رب. طيب اني داع فامن من قلبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا

يا ربنا يا ربنا أعتق رقابنا في تلك الليلة، أعتق رقابنا جميعا من النار، أعتق رقابنا جميعا من النار. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا يا ربنا إذا منقطع منا الصوت، ارحمنا إذا أورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا ربنا هؤلاء الشباب الذين جاءوا طالبين عفوك وغفرانك، وهؤلاء الأخوات اللواتي جئنا طالبين عفوك وغفرانك، وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم من على بابك. فلئن رددتنا فمن يقبلنا يا ربنا، لئن رددتنا فمن يقبلنا يا ربنا. عبيدك سوانا كثير كثير كثير، لكن ليس لنا رب سواك. اغفر ذنوبنا استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى. اكتبنا من الذين يشربون من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا اللذة جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في عجلة سلام.